وعلامة رفع الضمة المقدرة. يبقى أنا فهمت كلام حضرتك إن التنوين ده عوض عن الياء أصلها ساعي، فأقول نعت مرفوع وعلامة رفعه تمام إيه؟ الضمة المقدرة. تمام. في واحد يقول لي يا أستاذ أحمد أنا بسمع كلمة المقدرة دي كتير، بس أنا يعني مش عارف لإمتى بقول مقدرة وإمتى بقول ظاهرة. بقول مقدرة لما ما أقدرش أظهرها في نطقي. الأصل في الظهور يعني إيه؟ ظهرت في النطق. يعني أقول هذا إنسان ظهرت، يبقى دي ظاهرة. تمام. ساع عايز أحط الضمة مش عارف، يبقى كده أقول ضمة مقدرة. يبقى العلامة المقدرة بنقولها إمتى؟ لو أنت ما قدرتش تنطقها أو ما قدرتش تقولها في نطق حضرتك. ممتاز. يبقى أنا قلت هذا إنسان، هذا ده مبتدأ وإنسان الخبر وساع النعت. إلى الخير، إلى دي حرف، إلى دي حرف. قول لي حرف يا مستر يعني عديها. تمام. بيزعلوا مني لما بقول يا مستر على مدرس اللغة العربية، معلش يا أستاذ. ها هقول إيه؟ هذا إنسان ساع إلى الخير. إلى ده إيه؟ ده حرف. ما نعديش، ما بعديش حاجة. لازم تعرف الحرف. هعرف الحرف هقول ايه؟ هقول ده حرف. كل الحروف مبنية لا محل لها من الاعراب. طب هقول كده؟ هقول هقول ايه؟ لا حرف جر مبني ومنتهي بمد، يبقى مبني على السكون، لا محل له من الاعراب. يعني يا استاذ احمد اي حرف هقول عليه كده اقول اي حرف في اللغة العربية هقول عليه حرف مبني لا محل له من الاعراب. الى الخير ده اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، وطبعا للناس اللي عايزة تتميز إلى الخير جر ومجرور متعلقان بالإيه؟ بكلمة ساعن. تمام. يبقى هنا أقول حضرتك دي الجملة الأولى اللي احنا أخدناها معانا واللي اتدربنا فيها على شغلنا. طيب يبقى الجملة الأولى هي هذا إنسان ساع إلى الخير. خدنا الاسم المبني، خدنا الخبر بتاعه، خدنا ساع على إنها النعت بتاعه. جميل. نشوف اللي بعدها يا جماعة، خليها لهم شوية عشان ينقلوها يا أستاذ طارق، عشان طلابنا والله ممتازين ما شاء الله، ربنا يحفظ الجميع. الجملة الثانية بتقول لي إيه؟ إن في الدنيا لعظات كثيرة. إن في الدنيا لعظات كثيرة. الواحد ياخد العبرة والعظة منها. طيب إن في الدنيا برضو ده أنا شغال في جملة اسمية صح؟ ليه؟ لأنها بدأت بإن الناسخة، والنواسخ لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. تمام. لما تخش الناسخة كده، إن الناسخة على الجملة الإسمية بتعمل إيه؟ فكرني كده، فكرني. نسي، الله يهديه. طب ماشي معلش أفكرك أنا. بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، ترفع الخبر ويسمى خبرها، واختها كان العكس، ترفع وتنصب. تمام. يبقى هقول ان واخواتها حروف ناسخه. تمام. تعال نعرب ان، هنعربها برضو. انا قلت لك بنعرب الحرف نقول عليه ايه؟ انت شاطر هتقول لي صح، ممتاز. حرف مبني لا محل له من الاعراب، مبني على ايه؟ انت تجيب علامه البناء ان، يبقى مبني على الفتح. تمام. يبقى حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ادخل على اللي بعدها يا أستاذ أحمد. المفروض إن بتدخل على الجملة الإسمية. يعني إيه؟ يعني تدخل المفروض تلاقي مبتدأ في الأول تخليه اسمها، تلاقي خبر بعد كده تخليه خبرها. ده أنا اتفاجئت في عكس، ده أنا لقيت بعد إن جار ومجرور، وأنا عارف إن الجار والمجرور ده زمان كانوا بيسموهولي شبه الجملة، وده أحد أنواع الخبر. طب معنى إن الخبر هو اللي اتصل بإن، يبقى اكيد اسمها اتاخر. ما انت حضرتك فاكر من زمان كنا بنقول انه ممكن يتقدم الخبر على المبتدا او خبر ان على اسمها. تمام. ده ممكن احيانا واجباري احيانا. زي اجباري امتى بقى؟ ان شاء الله في ثالثه سنه وتعرفها. لكن انا بقول دلوقتي ايه؟ ممكن الاقي الخبر قدام واسم ان ورا زي الجمله اللي عند حضرتك دي. تمام. هقول ان في الدنيا لعظات كثيرة. طب اجي اعربها ايه؟ تعال اعربها على ان في الدنيا دي هتبقى الخبر. هقول ايه بقى؟ هقول في حرف جر. صح، شاطر. الناس اللي بتقول معانا ممتازة. هقول ايه؟ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. هقول الدنيا ده اسم ايه؟ اسم مجرور. اسم ايه يا ابني؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. تاني مقدرة اقول حط الكسرة كده وانطق دنيا. مفيش. ما فيش كسرة ما ينفعش تتنطق، واحنا قلنا ما ينفعش انطق يبقى تبقى مقدرة على طول. يبقى اقول اسم مجرور بثي وعلامة جره الكسرة المقدرة. جميل. لعظات، انا قدمت الخبر يبقى اصلها ان العظات الكثيرة في الدنيا. اصل الجملة كده، ان العظات الكثيرة في الدنيا. انا قدمت واخرت، يبقى فهمت كلام حضرتك ان عظات دي المفروض انها اسم ان بس مؤخر. تمام، بس احنا لسه ما جبناش خبر ان. نقول معانا اتصال ما شاء الله ممتازين من اوله اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيهان ما شاء الله، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك يا جيهان. يعني انا بقول بس يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فانا بشكر حضراتكم يعني وجزاكم الله عنا خير. واياك يا جيهان، ربنا يحفظك. الله يكرمك. اتفضلي. انا ربنا يبارك باذن الله في الدفعه اللي جايه وان شاء الله تبقى احسن مننا. ما شاء الله، انت دخلتي عشان قلت اسنان صح؟ اه صح. طب ما شاء الله، ربنا يحفظك يا جهان، جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا ست، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك ويرفع قدرك انت وكل طلابنا. طيب هقول يا جماعه اهو اتصال عملي اهو قدام حضرتك، يا رب تخشي طب اي طب ولا اي حاجه، ربنا يكرمك. طيب هقول ايه؟ ان في الدنيا لعظات كثيره. احنا لسه ما جبناش الخبر اللي هو فين؟ في الدنيا. جميل، تعال اعرب كده حبيبي. هقول في حرف جر والدنيا اسم مجرور قلناها. معلش اصل انا بحب اكد، التكرار يعلم الشطار مش حد تاني. ها هقول ايه؟ هقول شبه الجمله. شبه الجمله في محل ايه؟ ان بتنصب المبتدا وترفع الخبر، يبقى في محل رفع. اه صح صح، انت ما شاء الله عليك، في محل رفع خبر مين؟ خبر إن، ونزود كلمة صغيرة كده عشان جه قدام نقول مقدم. يبقى خبر إن إيه؟ مقدم. شبه الجملة في محل رفع خبر إن مقدم. لما أجي بقى لعظات اللي هي المفروض اسم إن يبقى مؤخر، صح كده؟ طب معلش عظات اللام دي يا أستاذ أحمد مش حرف جر؟ أقول لك لا يا حبيبي، اللام دي مش حرف جر. تمام؟ إيه الفرق يعني؟ هقول لحضرتك، لام الجر مكسورة اللي بتيجي متصلة بالاسم، لام الجر مكسورة، إنما اللام دي مفتوحة، بقول إن في الدنيا لا لا لا عظات. تمام؟ هقول إيه؟ لكن مثلا أقول للخير، ليه مكسورة. أمال إيه اللام المفتوحة دي يعني؟ ما أنا خدت في النداء التعجبي إن في لام جر مفتوحة، بس دي في النداء التعجبي. طب إيه اللام دي يعني؟ أقول لك اسمها اللام المزحلقة. إحنا نهزر بقى ولا إيه؟ زحلقة إيه؟ آه اسمها كده، إنه حسن مو كده. سموها مزحلقة. طب ليه سموها كده؟ عشان إن بتزحلق من فوق منها وتوصل للاسم اللي بعدها. اللام دي، طب بلاش ما عجبتكش دي، اسمها لام التوكيد، تفيد التوكيد بس. بس طب ما بتفيدش في الإعراب؟ لا، هي تخش تأكد بس. يبقى اللام دي ملهاش تأثير إعرابي؟ آه. يبقى أقول اللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي لام التوكيد. جميل. عظات هقول اسم إن مؤخر، هي إن بتعمل إيه؟ بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. ممتاز. طيب يبقى المفروض إن ده اسم إن منصوب، وعلامة نصبه إيه؟ ها؟ أنا شايفك بقلبي إنك بتقول اللي قال بالكسرة صح، اللي قال غير كده غلط. برافو عليك. تمام، اللي قال بالكسرة ممتاز. يبقى هقول لأن ده جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة، علامة نصبه الكسرة. يبقى أقول اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة. تمام، وكثيرة أدي جات لي كلمة نكرة وبعد منها كلمة نكرة، لسه قايلين والمعنى للوصف. يبقى النكرة الثانية نعت. نعت ماله؟ نعت منصوب برضه، بس خلي بالك هياخد الحالة ما ياخدش العلامة. يعني إيه يا أستاذ أحمد؟ يعني أقول لعظات كثيرة. يعني ايه نعت منصوب وعلامه نصبه الفتحه؟ قصده بيتنصب وعلامه نصبه الكسره عشان ده جمع مؤنث، انما كلمه كثيره مش جمع مؤنث، يبقى تتنصب بالفتحه عادي جدا. يبقى اقول نعت منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. ممتاز قوي ما شاء الله. يبقى دي الجمله الثانيه اللي معانا اللي انا اخدت فيها الجمله الاسميه، بس خدنا الاولى لما دخل عليا جمله اسميه من غير نواسخ، ولما الجمله الثانيه دخلت عليا جمله اسميه بوجود الناسخ. تعال شوف بقى الجمله الثالثه، استاذ طارق يطلعها لي. الجمله الثالثه بتقول ايه؟ اتقوا الله. دخلنا في جمله فعليه اهو، اتقوا الله واجملوا في الطلب. اتقوا الله واجملوا في الطلب. طيب انا هنا اتنقلت بقى نقلة تانية خالص، نقلة من اطار الجملة الاسمية اللي انا بشوف المبتدأ والخبر او اسم الناسخ وخبره الى اطار الفعل والفاعل ولو في مفعول. تمام، هقول اتقوا الله، اتقوا ده فعل، بس فعل فيه الزام اهو، في طلب، يبقى امر، فعل امر. طيب حضرتك من زمان عارف ان في فعلين مبنيين والتالت معرب. الفعلين المبنيين دائما الفعل الماضي مبني دائما، الفعل الامر مبني دائما، تمام، والمضارع معرب على طول الا في حالتين. يبقى الفعل الامر هنا اللي هو الفعل اتقوا ده فعل امر، جميل، ماله حضرتك قلت الفعل الامر هنا المفترض ان هو مبني دائما، مبني على ايه؟ تذكر معايا كده، اذا اتصل بالفعل الامر احد الضمائر الثلاثه واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه يبنى على حذف النون، حذف حرف النون، يعني كان اصل التقون كان في نون في الاخر هنا، تمام، فاحنا حذفنا النون لان الفعل الامر هنا مبني على حذف حرف النون. ماشي، بدا يقول معايا اهو، بدا يصحى، مبني على حذف حرف النون، جميل. هقول اتقوا، ما تجيبش فعل في حياتك من غير فاعل الا في حاله واحده، لو مبني المجهول تجيب نائب فاعل. اقول اهو ما تعربش فعل من غير ما تجيب فاعل، لابد. طب مين اتقوا؟ المفروض انتم. طب انتم دي مش موجوده، بس في حاجه بتحل محلها وهي الضمير المتصل الواو اتقوا.